السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الكبار رغم أن في الشيعة الروافض، وارض اللهم عن ساداتنا الكبار أبي بكر أفضل الصديقين، وارض اللهم عن عمر المعروف بالقوة في الدين، وارض اللهم عن عثمان المقتول ظلما بأيدي الظالمين، وارض اللهم عن علي أقربهم نسبا على اليقين إلى البشير النذير سيد العالمين محمد، وعمنا معه برحمتك ورضاك يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد في هذا اليوم الكريم على الطاعة، أسأله سبحانه وتعالى أن لا يمتني حتى يجمعني بكم جميعا قبل الموت عند الكعبة المشرفة، وأن يجمعني بكم في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع سيدنا رسول الله محمد. الواقع الذي نحياه في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان من أرض الإسلام يعلمه القاصي والداني، واقع مؤلم أليم، واقع يجعل الحليم حيران. فأنا أسأل الله في بداية خطبتي أن يرفع عن مصرنا وعن بلادنا العربية والإسلامية كل بلاء وشر. اللهم ارفع عن بلادنا كل بلاء، اللهم ارفع عن بلادنا البلاء، وارفع عنها الغلاء، وارفع عنها الوباء، وارفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر وبلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل الموحدين على أرض سوريا وعلى أرض مصر وفوق أي أرض وتحت أي سماء، اجعلهم في عينك التي لا تنام، احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم كن لنا وللموحدين فوق أي أرض وتحت أي سماء كلنا جميعا مؤيدا ونصيرا. قولوا أمين لعلها ساعة إجابة. كلنا مؤيدا ونصيرا، كلنا مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وفساد المفسدين. اللهم احفظ البلاد العربية والإسلامية من جرم المجرمين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم اجعل بلادنا في ضمانك وأمانك. اللهم انزل على بلادنا الإسلامية من السماء من خيراتك، واستخرج لنا من أرضك من بركاتك. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا يا رب. رحمك بالموحدين المستضعفين على أرض سوريا وفي كل مكان وفي كل مكان وفي كل مكان، يا مجيب المضطرين يا مجيب المضطرين، يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد. مختك وغضبك عنا، ارفع مختك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل مصر وبلاد المسلمين امنا امانا، اجعلها امنا امانا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ووحد صفنا، ووحد صفنا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. ألسنة الخير وألسنة الشر، هذا هو عنوان خطبة اليوم. فإنني أرى أن أصحاب ألسنة الشر قد علت أصواتهم، وهم الذين يسمع لهم الآن أصحاب ألسنة الشر. اللهم احفظ البلاد منهم، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، احفظ البلاد والعباد من أصحاب ألسنة الشر والسوء، واجعلنا جميعا من أصحاب ألسنة الخير والبركة. ألسنة الخير وألسنة الشر، وأظن أنكم وعيتم ماذا أريد أن أقول. كثير من الناس يتكلم الآن بلسان مليء بالشر، لا تسمع منه إلا شر. اديهم يا رب وإلا خذهم أخذ عزيز مقتدر. فنحن نرجو الهداية لكل الخلق ولأكثر أهل الأرض. أيها السادة، أيها الأخيار، تسمعون لهؤلاء في الشوارع والمواصلات ومن الساسة ومن الكبار وفي الإعلام، وتقرأ لهم في الجرائد وفي كل مكان، تسمع لهذا الكلام تقول هذا كلام شر وكلام فتنة وكلام إثارة وكلام هدم. أين أصحاب ألسنة الخير؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. الذين يقومون بالبناء وليس بالهدم، بوأد الفتن وليس إشعال الفتن، بجمع الناس وليس تفريق وتشتيت الناس. الكل يتكلم منذ عامين أو أكثر، وجلنا لا يعلم خطر الكلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بكلمة احتلت العراق، فيها نووي المليئة بالنووي، احتلت العراق، ضاعت ودمرت، ضاعت فلسطين بكلمة. الذي يجري في بلادنا كل كلام بسبب الكلام. ما يجري على أرض سوريا من يد الجزار بشار للموحدين بسبب كلمة، كلام. بكلمة تضيع البلاد ويضيع العباد. بكلمة ضاعت الخلافة الإسلامية وقتل السلطان عبد الحميد. بكلمة تتزوج، عندما تتزوج تقول زوجني يقول ولي الأمر زوجتك، صار الحرام حلال. وبكلمة بتطلق زوجتك، أنت طالق، خلص الموضوع. وبكلمة بتصلح بين الناس وتألف بين الناس. وبكلمة تولع البلد وتضيع البلد والناس تموت، حتى أصبح القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نعيش سنوات خداعات كما قال المصطفى محمد، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، تافه يتكلم في أمر العامة. بكلمة تبقى موحد لله، وبكلمة تشرك بالله، بل بكلمة تبقى في قعر جهنم. اللهم نجنا من جهنم يا رب. وبكلمة تبقى في اعلى جنان الخلد. يا سيدنا الشيخ انت جبت الكلام ده منين؟ من عندي سيدنا النبي. قال رسول الله: ما لي اراكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لو صليت على النبي سيدنا النبي يرد عليك السلام بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال: اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فان الصلاة تعرض على رسول الله ويرد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. حتى الصحابة يقول: يا رسول الله، أرم قد أرمت أو أرمت بنيت بقيت تراب، ترد ازاي؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما ظنكم بجسد سيد الأنبياء محمد. نبي محمد بيقول كما عند البخاري وغيره، قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. كلمة من رضوان الله تبقى كلمة خير ولا شر؟ خير. من رضوان الله لا يلقي لها بال، فيرفعه الله بها درجات، أي في الجنة، بسبب كلمة. والكلام ده أنا بوجهه للشعب المصري كله والأمة العربية والإسلامية كلها، مش لحزب ولا الجماعة ولا الجيش ولا الشرطة، للكل. ما احنا كلنا في مركب واحد. إن غرقت هتغرق بالجميع، والنجف هتنجو بالجميع. أسأل الله أن يحفظ مصر بحفظه وأن يكلأها بعنايته. قولوا آمين. اوعى تفرق من راجل بتاع شرطة ولا جيش ولا من الشعب، كلنا واحد، مسلمين موحدين. حتى الغير مسلم له حقوق علينا، ودمه حرام وهدر دمه حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالنصارى خيرا. لا تخجل من أن تقول هذا. ده الدين، ده عظمة الإسلام، ده جمال الإسلام، ده عظمة الدين. جمع ولا تفرق. أسأل الله أن يجمع بين قلوبنا جميعا. قولوا آمين. كلمة خير. وإن العبد ليتكلم بالكلمة، ليتنا نسمع ونفيق لكي نصمت عشان نبطل كلام، كلام اللي غرق البلد. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة شر خرجت من لسان شر لا يلقي لها بالا. ايه اللي يحصل له بقى بسبب الكلمة دي وعقابه ايه؟ فيهوى بها في جهنم 70 خريفا. اللهم نجنا من جهنم يا رب. اقسم بالله الحديث ده يخليك تقفل بقك وما تتكلمش. الناس تخوض في السياسة، وبكرة هنعمل وبعده هنعمل وقبله هنعمل، وانت مشغول بمين؟ بسيدك، بمولاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابي هريره: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. اسمع المفاجاه دي اللي انت مضيعها منك عمرك. حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قلتهم كم مره النهارده؟ مش فاضي، مشغول بالسياسه، مشغول بالسياسة. انت مشغول وانا مشغول وده مشغول وده مشغول. انا وانتو عملنا ايه؟ ولا هنعمل حاجة. طب عاوزين نعمل، تعالوا نعمل ايه؟ نشاغل بالله. يا اخواننا، لابد ان نعتقد اعتقادا جاسما ان ما يجري في بلادنا بسبب البعد عن الله وبسبب الذنوب والمعاصي. مش عاوز واحد يطلع بعد الجمعة يقول لي: يا عم الشيخ اتق الله، هو احنا كفر عشان تولينا ده بسبب الذنوب؟ استنى يا حبيبي، استنى. ايه؟ لقد هزم المسلمون في المعركة وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. بسبب ايه؟ ذنب، معصية واحدة، سبب كلمة. قال للرماة: ما تتحركوش من على الجبل. شافوا الغنائم، يلا اتحركوا عشان ناخد الايه؟ الغنائم. نزلوا عصوا النبي، المشركين جم من ورا خلصوا عليهم. وهزم المسلمون صح بسبب معصيه. امير العراق كان عنده مؤدب اسمه الحافظ البغدادي العراقي، مؤدب ابناء الامراء، بيذكر في احدى كتبه ان موسى عليه السلام خرج يوما لصلاه الاستسقاء عشان ربنا ينزل المطر، فسمع منادي من قبل الله ينادي ان يا موسى ابن عمران ان من بينكم رجل يعصي الله منذ 20 عام، بسبب معصيته قد حرمتم القطر من السماء، فاجعله فليخرج حتى ينزل المطر. يبقى حجب المطر والرزق من السماء بسبب ايه؟ ذنب واحد، عاصي واحد. طب انا لو طلعت النهارده انا محمد العجمي على القناه الاولى المصريه قلت يا شعب مصر، يا شعب سوريا، العراق، فلسطين، كل الدول اللي فيها مشاكل، اللي بيحصل ده بسبب المعاصي والذنوب، ايها العاصي اخرج من بيننا عشان ربنا يهدي الحال، اخرج. ده كلام ربنا يا اخوانا. وكان حقا علينا نصر الايش؟ المؤمنين. وعد الله الذين ايه؟ امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الان. قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الواقع مر، انا بكرهك وانت بتكرهني. الاخ عاوز يقتل اخوه، عيني عينك. الظلم موجود والفساد موجود والرشوه موجوده في كل المجتمعات، فانت ما تدورش تصلح من فوق، صلح من تحت. والاصلاح الاقتصادي والزراعي والصناعه والتعليم وكل حاجه عاوزها والشريعه تحكم البلد، ده مش هيجي الا لما احنا نعرف طريق ربنا. ده كلام ربنا يا اخوانا، انا مش عاوز حد ده ربنا اللي بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده كلام مين؟ ده كلام ربنا، ده اصول ثمنك، ده عقيده لازم تعتقدها. فسيدنا موسى نادى على عبد العاص، انا بقول لك لو انا ناديت كل عاصي يطلع كم عاصي هيطلع من البلد؟ لو مش خطبه الجمعه كانت الناس قالت البلد كلها الا ما رحم الله. ليه؟ لانه لا ينزل بلاء من السماء الا بذنب، ولا يرتفع البلاء الا بتوبه فتوب من الله. انا اظن لو ما خرجتش من خطبه الجمعه الا دي كفايه عليك، ان احنا محتاجين توبه. كانوا عاملين يعملوا جمعه ما اعرفش ايه وايه وايه وايه وايه، قول احنا عاوزين جمعه اسمها جمعه التوبه الى الله، جمعه التوبه، بس مش جمعه بس، كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه. ده سيدنا النبي كما عند البخاري كان بيتوب لربنا في اليوم كم مره؟ 70 مره، اكثر من 70. وفي روايه عند الامام مسلم اكثر من 100 مره. انا وانت تبنا قد ايه النهارده؟ ده انت النهارده تقول لي واحد توب يقول لك يعني ايه؟ اتوب من ايه؟ انت شايفني هي كلمتك دي اتوب من ايه؟ محتاجه توبه. اذا ظنيت انك ما عندكش حاجه تتوب منها فانت محتاج توبه ثانيه غير التوبه الاولانيه. فسيدنا موسى نادى على العبد، عرف نفسه، ظل يبكي، قال يا رب بعصيك بقالي 20 سنه، فتسترني اتفضحني الان بين خلقك؟ اشهدك يا ربي اني قد تبت وندمت ورجعت اليك. يا امه محمد توبوا الى الله وقولوا تبنا الى الله. توبوا عن الحرام وعن النظر وعن اكل الحرام وعن ظلم الناس. اخوانا لسه من ايام قليله جدا الشباب بيقولوا لي راحوا يحضروا الجنازه، الاخ وقف على القبر قال يا اخوانا ما حدش ينزل معايا. ايه؟ انا اللي هنزل مع اخويا القبر افكك عنه الاربطه. نزل اتاخر جوه ينادوا عليه ما بردش. ايه اللي حصل؟ واخد لفندي معاه الاوراق والبصامه والقلم ومض اخوه بصامه جوه القبر وهو ميت على كل حاجه. اتاخر جوه الناس يرد ينادوا عليه ما ردش. يا شباب شوفوا فين نزل الشباب، وجدوا الاخ بعد ما بصم اخوه على كل حاجه وجدوا ان روحه قد فاضت الى الله بجواره. عايزين البلد تتصلح، يوم ما احنا نتصلح، يوم ما احنا نرجع، والله سيحرك لنا الله الجبال من اماكنها بكن فيكون. قادر ام ليس بقادر؟ ما عند الله لا ينال ابدا الا بطاعته ورضاه. قادر جل جلاله على كل شيء، قدير. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لازم نتعلم دي. فنزل المطر في الحق. سيدنا موسى يقول يا رب نزل المطر ولم يخرج العام. قال يا موسى بسبب معصية العبد منعتم القطرة من السماء، وبسبب توبته ورجوعه إلى الله قد نزل القطر من السماء. فقال موسى رب أرني إياه، عاوز أشوفه. قال يا موسى عبدي يعصيني منذ 20 عام وأنا أستره، أفأفضحه الآن بعدما تاب وأناب ورجع إليه؟ فتوبوا إلى الله. فنقول خلي الناس تنشغل بالقنوات، من قناة كذا لكذا لكذا، وانت انشغل بسيدك، انشغل بربك، انشغل بمولاك. دور على زادك، دور على رصيدك، عمرك عمال يخلص وينتهي. انت مش مطول ولا انا مطول على الحياة، كل من عليها فان. من الباقي؟ من الباقي؟ هو الله. يلا نشتغل، ولو اشتغلنا لاخرتنا ربنا هيصلح لنا الدنيا والاخره. برضو مش كلامي والله، كلام ربنا عشان ما حدش يعترض. لو انشغلنا بربنا هيصلح لنا الدنيا والاخره. قال تعالى، انا بقولك قال تعالى، من القائل؟ هو الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى فين؟ في الاخره. طب والتاني اللي بعد عن الدين، اللي بعد عن الشرع، اللي بعد عن الصلاة والصوم والعبادة وحسن الجوار وحسن الخلق، نجزوا يا رب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. ما عرفش أفسر كلمة ضن، اتسر كده طعم، كل حاجة ضن. الزوجة والأولاد والعيشة والعربية والعمارة والفلل والقصور والمنصب والكرسي والجاه، كله ضن. حتى يبقى من اغنى اغنياء الارض، مالك؟ يقول لك انا حاسس ان انا مكنون، حمول. عاوز فلوس يقول لك معايا، عاوز عربيه يقول لك عندي احدث موديل، ما في ايه مش عارف، حمود. الا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك خربان لانك بعدت عن ربنا. يا رب توب علينا وعلى اوساط المسلمين واصلح فساد قلوبنا يا رب. قلبك خربان، مظلم، انتكس، اتألم، اصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. قلبك اخبرني مع ربنا. قلبك فين؟ قلبي في السياسه ومع الاخبار ومع القنوات ومع الاعلاميين. فينك من ربنا؟ طب انت بتتابع قنوات واعلاميين وبتنزل الشوارع وبتطلع وترجع، مش عشان ايه؟ عشان البلد تتصلح. والله الطريق اللي انا بقول لك عليه هو اللي يصلح البلد، اقسم بالله. ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا انا وانت نختلف ونتكلم في السياسه، والحج اللي وشه منور ده الربع ساعه اللي هنقعد فيها نتكلم في السياسه ياخد جنب هو ما يشاركناش، ويقعد يقول سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله. الربع ساعه عدت علي وعليك وعدت علي، بس مين اللي كسبان؟ اللي جاب له 1000 تسبيحه في ربع ساعه، اللي عاش على ذكر الله وعلى طاعه الله مع الله. مش معنى الكلام ده ان احنا نبقى الدراويش، لا، طب انت فهمتني غلط. لكن انشغل بربك يكفيك ما اهمك جل جلاله. انا عاوز اسالك سؤال، من الذي بيده الامر كله؟ مين اللي بيده مقاليد السماوات والارض؟ قل له يا رب بس. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خ خلفاء الأرض إله مع الله. كلام مبين واضح زي الشمس. راجل كبير زي الآباء الأفاضل طول طلع من الخطبة بالحديث ده كلمتان خفيفتان على اللسان، عاش على عمره يروح الشغل يقول لزمايله تعرفوا حبيبنا النبي بيقول ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان. يركب القطر يطر الأنفاق في جماعة من الناس، أي زحمة من الناس يقول لهم تعرفوا حبيبنا النبي بيقول ايه ويقول الحديث، عاش عمره على الحديث ده. عربية خبطته في آخر حياته نقلوه على المستشفى على العناية المركزة الأطباء أجمعوا ما عادش في أمل خلاص العوض على الله. فتح عينه قبل ما يموت بلحظات، الدكتور كان بيمنه بقول له ها طمنا عليك أخبار حضرتك إيه دلوقتي؟ قال له اسمع يا دكتور سيدنا النبي بيقول إيه؟ قال رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم أغمض عيناه وارتخت يداه وفاضت روحه إلى الله. أنتوا خليكم في السياسة، خلونا أنا مع ربنا، أنا مشغول بسيدي ومولاي، عمرك عمال يخلص وعمري عمال يخلص وما عملناش حاجة، لا بلدنا ولا لديننا ولا لأي حاجة الصحيفة تعبانة فاش حاجة. قال تعالى في سورة قاف الآية رقم 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عتيد. كن من أصحاب ألسنة الخير ولا تكن من أصحاب ألسنة الشر، واجعل ربك جل وعلا رقيب على لسانك. قال تعالى في سورة العلق الآية رقم 14 ألم يعلم بأن الله يرى، من الذي يسمعنا ويرانا؟ هو الله. اوعى من لسانك لأن لسانك أكثر حاجة ممكن تدخلك جهنم. يا رب حرم على هذه الوجوه النار يا رب العالمين. معقول اللسان؟ نعم. لما سئل النبي كما عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم والفرج. مغيرة بن شعبة بيقول كما في الحديث الحسن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، في هرج ومرج وفتن في البلد اعمل ايه؟ وقتل وسفك دماء، الدنيا مقلوبة. أنا مش هقول لكم جواب من عندي عشان مش تقولوا أنا مع زين أو عبيد أو سين أو صال، أنا مع ربنا. النبي اتسألت السؤال ده. عقبة بن عامر كما عند الترمذي بيسأل سيدنا النبي يقول لي رسول الله في الفتن نعمل إيه؟ من نجا؟ إيه الحل؟ قال أمسك عليك لسانك. اثنين وليسعك بيته. ثلاثة وابكي على خطيئتك. رجعت كان اقول لك حديث النبي وابكي على خطيئتك لان كل اللي جرى بسبب خطيئتك ذنوبك بعدك، فاقترب من سيدك ومولاك لتسعى الدنيا واخره. ناس مشغولة بقيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال وغيبة ونميمة وألسنة الشر شغالة، قص محصنات وتهم باطل فيه. أقول لك يا صاحب لسان الشر اعلم أن الجزاء من جنس العمل. قال رسول الله أنا بقول قال النبي قال النبي. شايف واحد ورا العمود بفكر يغمض عينه، اصحى عشان هنزل اصحيك وارجع تاني. اصحى بحبك، انا بحبك ونفسي تصحى وجاي النهارده دي جرعه ايمانيه تعيش عليها طول الاسبوع لحد ما نتقابل الاسبوع الجاي. اصحى واسمع بقلبك الذي وحد الله وتعيد الكلمه. ايوه تعيد الكلمه ولي يبارك لي الله يبارك فيه. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي أناسا من أمتي لهم أظافر من نحاس. أظافرهم من إيه؟ من نحاس. نحاس لهم أظافر من نحاس يخدشون بها وجوههم وصدورهم بقطع وشه وبطن لحم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحوم الناس. سلم يا رب سلم يا رب، لا تجعلنا من هؤلاء يا رب. أنا عاوز المجتمع والأمة والعالم يسلموا من لسانك. ممكن يعني اسكت يا عم؟ مش اسكت، مش قادر اسكتها. ما هو متعود على كلام بغبغان عمال يشتغل ليل نهار. يا راجل لو جبنا صحيفتك دلوقتي عرضناها عليك وقلنا ألسنة الخير شرط ألسنة الشر، هنطلع لك قد ايه شر وقد ايه خير. انت عارف وانا عارف صح؟ طب ما تتوب بقى، ارجع بقى، استحي من الله. كفاية كلام، كفاية غيبة ونميمة وشهادة زور وقص محصنات. اللسان ده بلاوي، كبائر كلها، مفيش صغائر، كلها كبائر. وربنا جعل لك اللسان فين؟ تركب له عربية عشان توصل بعيد خالص. وأفاصيلهم شفتين وأسنان، واللسان فين؟ تركب وصلة، ومع ذلك أنت مصمم تخليه يفوت الكلام. يا راجل لم لسانك بدل ما ياخدك على جهنم، اخطر عضو اللسان ده. الأعضاء كلها كل يوم تقول للسان نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. شفت مصيبة اللسان؟ ومع ذلك أنت عمال تشتغل وتخوض. أعرض، أعرض عن كثرة الكلام وعن قيل وقال والغيبة والنميمة وشهادة الزور وظلم الناس وقص المحصنات. قال تعالى في سورة المؤمنون الآية رقم 3: والذين هم عن اللغو معرضون. أعرض، أعرض عن اللغو، أعرض عن الثرثرة، أعرض. وعاوزك النهارده نتفق في مسجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قبل ما نطلع، نتفق مع بعض ان احنا خلاص توبنا الى الله، واللسان ده ايه؟ مفيش كلام الا فيما يرضي الله. اصلح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلح بين الناس، كما في سورة النساء. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون، تأمرون ألسنة الخير أهي بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آيات كثيرة جدا. عايز تشتغل تبقى من أصحاب ألسنة الخير وتعرض عن الكلام، وكل كلمة قبل ما تخرج من فمك من لسانك تفكر ألف مرة، يا ترى الكلمة دي هتضر ولا هتنفع؟ هتفسد ولا هتهدم ولا هتبني؟ الكلمة دي رايحة فين وجاية منين؟ ومرادي منها إيه؟ وهدفي منها إيه؟ والكلمة دي هتودينا فين؟ لأن الكلمة ممكن تدخل السجن أنت وعيلتك وأهلك وناسك، بكلمة ممكن تتقتل في لحظة، بكلمة، بكلمة ممكن تعمل فتنة في مسجد زي ده والناس تقوم تضرب بعضها، بكلمة. وكلمة ممكن تبقى عبد رباني. تعرف تبقى عبد رباني؟ يعني ايه ابقى عبد رباني؟ ان اجعل ربي جل وعلا كلما نظر الي رضي عني. طب ربنا بينظر لك، بينظر لايه فيك؟ لقلبك. فمحل نظر الله من عبده الايه؟ القلق. قال الله تعالى: لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واخبار اخبار قلبك. بطل كلام الا في المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من صمت نجا. يا من تريدون النجاة، هذا هو الطريق في الصمت. قال عمر: عاتبت نفسي 1000 مرة على كل مرة تكلمت فيها. وما عاتبت نفسي مره على انني صمت مره. عمري ما عاتبت نفسي على الصمت، لكن دائما عاتب نفسي على اللي؟ على الكلام. اخر مره عاتبت نفسك؟ والله العظيم لسانك لو بيمشي كده على اسم الشرطه عامل فيك محضر. قال ارحموني من كده احنا، ارحموني. 24 ساعه كل ودان الناس من كتر الكلام والخطه والنميمه وسرقه القلب. ارحموني لله، ارحموني يرحمكم الله. اسكت. قال النبي، انا بقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابي هريره: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او. ده كلام مين؟ مش كلام محمد العجمي والله يا ناس، ده كلام سيدنا النبي محمد. فليقل خيرا او ليصمت. ايه في المؤكله؟ ما عادش كلمه. ولو مش قادر تعالج لسانك انا بقول لك فتوى مني، هات لازمه واكتب عليها مغلق للتحسينات ويمشي. ايه مالك؟ سيبوني الحلال. ايه؟ هروح جهنم كده احسن لي من جهنم، صح؟ لما تعمل صيانه لسانك وتفك، لان والله والله ارض بوس التراب اللي انت بتمشي عليه برجلك عشان تتوب لربنا. يا ربي توب عليك يا ربي. يلا بقى توب، نويت التوب. حديث معاذ: او انا لمؤاخذون بما يتكلم رسول الله عند الترمذي وغيره. قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم الا خصائد السنتهم او على مناخرهم بسبب مصيبه هذا اللسان؟ اللسان ده اللي يودي في ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اقول لك النهارده حديث كتير، انت بتجد من كلام سيدنا النبي ولا ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا وراك النهارده بكلام ربنا وكلام النبي لحد ما نعمل صيانه. هتعمل صيانه، هتعمل صيانه، لازم نعمل صيانه للالسنه عشان المجتمع ربنا يحفظه وينجيه. قول امين. قال رسول الله كما عند البخاري: اسمع وانتبه بقلبك الذي وحد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي: قال: من يضمن لي. من القائل؟ هو محمد. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. شفت الجنه سهله ازاي؟ بسيطه ازاي؟ بس انت اللي تايه. عمال تتكلم ليل نهار بدون رقيب ولا حسين. اتق الله في لسانك. انا بأعجب، انت عارف ان كل عضو هتسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة، ومع ذلك طريق له العذاب. قال تعالى في سورة الاسراء الآية رقم 36: ولا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل. وبأعجب من الآية بعدها في نفس السورة الاسراء 44 من قول رب العالمين: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح. وانت بتعمل ايه؟ مشغول بالبرامج والسياسة، خيبتك تقيلة، خيبتك تقيلة. عاوزك تبقى عبد رباني، الكل كله بيسبح الله وانت مشغول عن الله. اسمع بقلبك الذي وحد الله: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. تعرف من اليوم اتعهد ربك في بيت الله ان الناس يسلموا من لسانك. اعرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا ريت الناس تسلم من لسانك. قال يحيى بن معاذ لله دره وليكن حظ اخوانك من اخوان اللي هم مين؟ بتوع الجيش ولا بتوع الشرطه ولا الشعب؟ كلهم كلهم يا افهم بقى كلهم اخوانك كلهم اسلموا من لسانك. اصل في ناس النهارده متخصصه تفريق وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يهدي الجميع ويصلح الجميع ويصلح حال البلد ويجمع بين قلوبنا قلوبنا ويحقن دماءنا يا رب احقن دماءنا يا رب. اسمع قال يحيى بن معاذ وليكن حظ اخوانك منك احدى ثلاث حتى تكون من المحسنين حقا. ايه هم دول الثلاثه دول؟ قال ان لم تسره اللي هو مين؟ اخوك جارك صاحبك مديرك في العمل اللي اكبر منك واللي اصغر منك ان لم تسره فلا تغمه ده من حقه عليك وان لم تنفعه فلا تضره يكفي شرك بس وان لم تمدحه فلا تقدحه. والحمد لله احنا بنعمل الثلاثه الاول الشمال صح بنغمه وبنضره وبنقدحه وبنقدح من ليه وانا لله وانا اليه راجعون. عايزك تبقى عبد رباني تحافظ على لسانك عاوزك يبقى ليك ورد مع القران كل يوم. اعمل ايه؟ عايزك تختم القران كل 10 ايام سهله ام صعبه؟ سهلة جدا. انا اعرف ناس كتير بيختموا 10 اجزاء كل يوم بيختموا القرآن كل 3 ايام. بقول له ازاي يا ابني؟ قال لي يا شيخ انا بصلي 5 فروض في اليوم بدل ما اقعد بره اكلم الناس الخطبه كانت جميله ما اعرفش ايه او اسلم الاخبار الدنيا السياسه فلان قال علان قال وكلام لا بيجيب ولا بيود ولا بيصلح لا دين ولا بلد ولا حاجه بنشغل بربنا. بتعمل ايه؟ قال باجي قبل الاذان بتلت ساعه نص ساعه بجيب جزء وبعد الصلاه بقعد اجيب جزء واروح ماشي على شغل ولا عمل ما بتعطلش في حاجه جبت جزئين والظهر كذلك والعصر والمغرب والعشاء 5 فروض بجيب 10 اجزاء بختم القران كل 3 ايام. ده الراجل ليه؟ الرباني اللي بيبحث عن رصيد الاخر. عاوزك تبقى من الربانيين اعمل ايه؟ يبقى ليك ورد مع الذكر. يعني اعمل ايه؟ عاوز المسلم منكم يجيب كل يوم اقل حاجه 10,000 تسبيحة لله. سهلة أم صعبة؟ سهلة الحمد لله. طب يجوا ازاي يا كابتن؟ يجوا ازاي يا الشيخ؟ يجوا ازاي مش مهندس يا دكتور يا حاج؟ يجوا ازاي؟ وأنا رايح مكتبي من البيت للمكتب نص ساعة أجيب 2,000 تسبيحة وأنا رايح أتغدى أجيب 2,000 تسبيحة وأنا رايح شغل وهكذا هتجيب 10 كل يوم. اللي مشغول بجزئين 3 قرآن كل يوم واللي مشغول ب10,000 تسبيحة كل يوم واللي مشغول بيصلح حد كل يوم اللي مشغول بالأعمال دي عنده وقت للخبطة؟ مطلوب على الخبطة. طب بالله عليك لو حضرتك أو حضرتك أو حضرتك جيت يوم القيامة بصيت على الصحيفة بتاعتك لقيت بند الذكر بس 10,000 تسبيحة كل يوم وبند القرآن كل يوم جزئين 3، أنت عاوز إيه تاني؟ أنا بخطب الجمعة في السويس وطالع محاضرة في القاهرة، فالأخ السويسي بيقول لي ينفع كده اللي حصل على الشيخ في البلد؟ وفلان اللي عمل وفلان طلص. شفت الهدوء حلو إزاي؟ بلاش نقطة. إيه يا عم الشيخ؟ خد يا ابني حددت تسبيحة أول سبح عد بس سبحان الله الحمد لله الله أكبر. وصلنا القاهرة قلت له ها جبت قد ايه؟ قال 11,500 تسبيحة. ايه اللي احسن وايه اللي افضل؟ ذكر الله! الا بذكر الله تطمئن ليش؟ القلوب. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر. أما بعد، رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا وكذا. خذ بالك صفية وصيّر شوية يا رسول الله، فاحدة دي ما انت بتقول بكذا 10,000 مرة كل يوم. فاحمر وجه النبي وغضب وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال الإمام النووي: أين أنتمته وغيرت لونه وطعمه ورائحته. طب كلام، نحن بقالنا سنتين بنخوض وبنتكلم، لو خلطنا بماء الدنيا كان عمل فيها ايه؟ خد بسرعة المواقف دي في 5 دقايق، بسرعة بسرعة. وانا والله عندي الحادثة ومريض ودماغي مفتوحة للصيف، مع ذلك قلت لكم ناخد الدنيا بالشرقية عشان بحبكم في الله، ربنا يجمعنا في الجنة. خدوا ال5 دقايق دول بسرعة بسرعة. عمر رضي الله عنه دخل على الفاروق، لقام طلع لسانه بره وعمال يبكي ويعيط، بقول له: ماذا تصنع امير المؤمنين؟ عامل في نفسك ليه كده؟ قال: يا عمر، لساني هذا هو الذي اوردني المهالك، لساني ده اللي ودني في 60 داهيه. ده مين اللي بيقول؟ ابو بكر. ثاني اثنين زمر، النهارده صاحب سيدنا النبي المبشر بالجنه. مع ذلك بقول على نفسه كده، انا وانت نقول على السنتنا عاوز ايه؟ لا ما تقولش عاوز اتعرض، انا عايزك تحافظ عليه عشان يبقى سبب دخولك الجنه مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في سير اعلام النبلاء راجل اسمه ابو معاويه الضرير، كان كفيف البسيط، كان تقي سمح خفي عابد زاهد وارع. في اخر حياته ربنا فقد اخذ منه البصر، سلب منه البصر، فقال له: اي بني ائتني بكتاب الله حتى المصحف يبني. قال له: يا ابي انت ضرير، اقرا من حفظك. فبكى بكاء مريرا كالاطفال، ثم قال: يا بني خلي بيني وبين ربي، مالكش دعوه باللي بيني وبين ربنا، بقول لك حتى المصحف حتى المصحف. فاتى له بكتاب الله، وإذا به يقلب الصفحات، فرد عليه البصر بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. والأعجب من هذا أنه عندما كلما انتهى من القراءة يسلب منه البصر، وكلما عاد إلى القراءة يرد إليه البصر بقدرة الله. والله لولا أن القصة بسند متصل صحيح ما صدقت هذا. خذ هذين المشهدين وبهما أختم. المشهد قبل الأخير لرجل يسمى خالد الربيعي. خالد الربيعي بيقول: صليت في الجامع الكبير يوما، فلقيت مجموعة من الناس وقد خاضوا في رجل، فقلت لهم: اتقوا الله، نهيتهم فسكتوا. قال: ثم نظرت إليهم وجدتهم وقد خاضوا في نفس الرجل. قال: فخضت معهم بكلمة. بإيه؟ كلمة واحدة. قال: وذهبت إلى البيت ومن بعد صلاة العشاء. قال: فرأيت رؤيا عجيبة وغريبة وأنا. ماذا رأى؟ قال: رأيت رجل زنجي أسود ضخم كبير يحمل بين يديه في الرؤيا طبق، هذا الطبق مليء بلحم الخنزير. وقال لي: كل يا خالد. قلت له: لا، هذا لحم خنزير. قال: كل. قلت: لا، هذا لا يؤكل. قال: كل يا خالد، فلقد أكلت بالأمس ما هو أنتن من لحم الخنزير. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الآن كل. قال: لا. قال: فأمسك بلحم الخنزير ووضعه في فمي رغما عن أنفي غصبا عنه، قمت فزعا منه، فشممت من فمي رائحة خبيثة كريهة. قال: ظلت هذه الرائحة في فمي 40 يوما حتى صرفها الله عنه. بسبب ايه؟ كلمة. لو كلنا تعاملنا زي خالد، امتى هنشم من بعض ريحة؟ الموقف الاخير وبه اختم. في صحيح مسلم ان اسيد بن حضير رضي الله عنه الصحابي الجليل قاعد بالليل بيقرأ القرآن. ابنه الصغير نام جنب منه على الأرض والخيل بتاعته مربوطة بعدين شوية كده. أعزكم الله. بقول بقرأ فسمعت صوت عالي صهيل خارج من الخيل وركبه بتتحرك بقوة وشدة. قال ثم قرأ في المرة الثانية عمل صوت أعلى وتحرك برجليه أقوى. قال فقرأت للمرة الثالثة قال صوت الصهيل عالى وارتفع وتحرك برجليه بشدة. قال فنظرت فوق رأسي فوجدت قناديل مصابيح نازلة فوق دماغي كده يشع منها النور. قال فخفت على ولدي يحيى فأمسكت عن القراءة. فلما أصبح الصباح ذكر ذلك لسيدنا رسول الله. رسول الله امبارح حصل كذا كذا كذا بالليل. قال رسول الله اقرأ أسيد اقرأ أبا يحيى. يعني النبي عاوز يقول له يا ريتك ما بطلت قراءة اقرأ. فوالله ده مين اللي بيحيي سيدنا النبي. فوالله لقد نزلت ملائكة الله من السماء لتسمع منك القرآن. القناديل اللي بيشع منها النور دي ايه؟ ملائكة نزلت لتسمع منك القرآن. ووالله لو ظللت تقرأ حتى الصباح لو عدت تقرأ للصبح لرأى الناس الملائكة في طرقات المدينة لا يستترون منهم. كانوا قفلوا المدينة الملائكة وغرقوا المدينة كلهم كانوا هينزلوا عشان يسمعوا القرآن من أسيد بن حضير. لسان خير ولا شر؟ لسان أسيد كان لسان خير بسببه بعد فضل الله جاب إيه؟ ملائكة. وفي ألسنة شر كتير في مجتمعنا بتجيب. اللهم احفظ علينا ألسنتنا. قولوا آمين. واجعلها ألسنة خير وبركة لا تجعلها ألسنة شر وسوء. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء جميع المصريين كبار وصغار مسلمين وغير مسلمين. اللهم احقن دماءنا جميعا واحفظ صفنا اللي بين قلوبنا. عليك بمن ظلمنا عليك بمن ظلمنا عليك بمن آذانا. ارفع مقتك وغضبك عنا وعن بلادنا. اللهم احفظ سوريا بحفظك واكلها بعنايتك. اللهم انت المستضعفين من الرجال والنساء والاطفال على ارض سوريا من يد الجزار بشار. اللهم أرنا فيه آية عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم احقن دماءنا اجمعين واحفظ صفنا اللي بين قلوبنا. اللهم ارزقنا الصلاه في المسجد الحرام وارزقنا الصلاه في المسجد الاقصى وارزقنا الصلاه في مسجد حبيبك محمد. اللهم لا تجعل في هذا الجمع مريضا الا شفيته ولا عاصيا الا هديته ولا تائبا الا قبلته ولا فقيرا إلا أغنيت. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا بعد هذا الوقت الطويل إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعلنا من الربانيين. اللهم اجعلنا من الربانيين. اجعلنا لك من الذاكرين الخاشعين التائبين المنيبين المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. واعتذر للإخوة الذين يجلسون خارج المسجد في حر الشمس. أسأل الله جل جلاله أن يقينا وإياهم حر الآخرة وأن يجعلنا من أهل الجنة وأقر الصلاة.